سابقكم الله فضيلة الشيخ، سائلة جاءتها الدورة بعد 6 أشهر من نفاسها، وأخذت الدورة 2 يوم ثم انقطعت لمدة 1 أسبوع ثم عادت لمدة 2 يوم ثم انقطعت، وأحيانا تأتي يوما وتذهب آخر، مع أنها متأكدة من أن هذا الدم دم حيض، فماذا تفعل أسابقكم الله؟ هذه المرأة تعتبر مميزة، والمرأة المميزة إذا انقطع عنها الدم لعذر من نفاس أو نحو ذلك، حمل أو نفاس، وطهرت مدة طويلة ثم عاودها الدم مقطعا، فإنها تلفق ما دام أنه لم يكن بين الدم الأول والدم الثاني أقل الطهر، وحينئذ تعتبر 2 الأولين من الحيض، ثم تصلي وتصوم في أيام النقاء، ثم تعتبر نفسها حائض في 2 الذين يأتيان بعد الأسبوع الأول، وهكذا بالنسبة 2 في الأسبوع الثالث، فإنها تعتبر هذه 6 أيام، فإن كانت عادتها 6 أيام تكون قد طهرت في 2 الذين يقعا في الأسبوع الثالث، وتحكم بطهرها بانتهاء 6 منها تلفيقا على أصح أقوال العلماء، لأن التمييز معتبر، والله تعالى أعلم.